قبر يلفظ صاحبه. استوعب جند محمد صلى الله عليه وسلم أن المجاهد الحقيقي لا يخرجه من بيته سوى الدفاع عن وطنه، وأن تكون كلمة الله هي العليا. كانوا حريصين على نقاء النية، لكن هذا الحرص لم يمنعهم من الوقوع في أخطاء، لأنهم بشر، لكن أخطاءهم لا تحسب على الإسلام، إنما تحسب عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حياً آنذاك، وقد قام بتصحيح تلك الأخطاء حتى لا تبرر الأجيال القادمة ارتكابها بحجة أن صحابياً فعلها. جاءه أحد المجاهدين يبشره صلى الله عليه وسلم، يبشره بنصر الله لسرية شارك فيها، ثم قال: يا رسول الله، لحقت رجلا بالسيف، فلما أحس أن السيف قد واقعه التفت وهو يسعى فقال: إني مسلم، إني مسلم، فقتلته. وإنما كان يا نبي الله متعوذا. كدرت تلك الكلمات فرح القائد صلى الله عليه وسلم، وغيرت تهلل وجهه فقال: فهلا شققت عن قلبه فنظرت صادق هو أو كاذب؟ فقال المجاهد: لو شققت عن قلبه ما كان يعلمني القلب، هل قلبه إلا مضغة من لحم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فأنت قتلته؟ لا ما في قلبه علمت، ولا لسانه صدقت. قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفر لك. فدفنوه، فأصبح على وجه الأرض. فدفنوه في اليوم الثاني، فمروا به فوجدوه خارج القبر، فدفنوه ثالثة فلفظه القبر أيضا. تكدر أصحابه فاتجهوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم ليخبروه عن معجزة لا تحدث إلا في حياة نبي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنها تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعلمكم تعظيم الدم. علم رفاقه بخطورة اقتحام النوايا والرجم بالغيب، كما علم الفتى أسامة بن زيد عندما كان في سرية من السرايا فكرر الخطأ نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم له: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ ظل صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا اليوم. لم تكن الجرأة على النوايا محصورة في ساحات الوغى، فهناك جرأة حدثت في ساعة من ساعات الود والصفاء، حدثت في بيت عتبان بن مالك. في ظلال السيرة.